بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد، ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. والمرأة كالرجل فيه، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف. وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. ومن مات في حد فالحق قتله، ولا يحفر للمرجوم في الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا بداية كتاب الحدود، وما بدأ به المصنف رحمه الله تعالى مما سمعناه يمكن أن نجعله ضمن عنوان أحكام عامة في الحدود، أو نقول مدخل إلى الحدود، وذلك لأن الحدود لها أحكام عامة تشترك فيها بالحدود كلها، ولكل حد أحكام خاصة. فالمؤلف رحمه الله في ما سمعناه ذكر الأحكام المشتركة العامة التي تشترك فيها الحدود. عناوين المسائل كالتالي: العنوان الأول شروط من يجب عليه الحد، العنوان الثاني اختصاص الإمام أو نائبه بإقامة الحدود، العنوان الثالث مكان إقامة الحدود، الرابع آداب الضرب في الحدود، الخامس ترتيب الحدود من حيث شدة الجلد، السادس عدم ضمان من مات في حد، السابع والأخير الحفر للمرجوم في الزنا. بدأ رحمه الله، أو قبل هذا قال: كتاب الحدود. الشارح رحمه الله قال: جمع حد، وهو لغة المنع، واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. هذا تعريف الحدود اصطلاحا، فهي عقوبة، وهذا جنس يشمل الحدود والتعزيرات. وقوله مقدرة شرعا، هذا يخرج التعزيرات، والتعزيرات عقوبات غير مقدرة شرعا، وإنما موكولة إلى الاجتهاد. وقوله في معصية، هذا بيان لواقع الحدود الشرعية، فهي في معاصي، بل في كبائر من كبائر الذنوب. ولهذا حد بعض أهل العلم الكبيرة بأنها ما أوجب حدا في الدنيا أو توعد عليه في الآخرة بلعنة أو غضب أو نفي إيمان. وقوله لتمنع الوقوع في مثلها، هذا بيان للحكمة في مشروعية الحدود. الفقرة الأولى شروط من يجب عليه الحد. قال رحمه الله: ولا يجب الحد لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. هذه أربعة شروط في من يجب عليه الحد. الشرط الأول أن يكون بالغا، وهذا يخرج الصغير غير البالغ، فهذا لا تقام عليه الحدود، لكنه إذا فعل جريمة حدية كأن سرق مثلا يؤدب تعزيرا إذا كان أهلا للتأديب، وهو المميز الذي يطيق التأديب. أما غير المميز فلا فائدة في تأديبه، وغير المطيق لا يؤدب بما يضره. قول عاقل، وهذا هو الشرط الثاني، وهذا يخرج المجنون، فلا يجب على مجنون حد، فإذا زنى وهو مجنون أو سرق أو قذف فلا حد عليه. الشرط الثالث ملتزم، والمراد بالملتزم هنا يعني ملتزم أحكام المسلمين، أو بعبارة أخرى أحكام دار الإسلام. قال الشارح رحمه الله: ملتزم أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا بخلاف الحربي والمستأمن. إذن من خلال هذه العبارة من الشارح يتبين لنا أن الالتزام يدخل فيه المسلمون، ويدخل فيه أيضا أهل الذمة. المسلمون التزامهم عقدي، وأهل الذمة التزامهم عقدي بناء على عقد الذمة. فالمسلمون التزامهم اعتقادي، والذميون التزامهم عقدي، فمقتضى عقد الذمة أن يلتزم أهل الذمة بأحكام دار الإسلام، وبالتالي تقام عليهم الحدود. أما غير الملتزم من الكفار فلا تقام عليه الحدود، ولهذا قال الشارح: بخلاف الحربي والمستأمن. الحربي أمره واضح، لكنه حلال الدم والمال كما هو معلوم، لكن من حيث الحدود هو غير ملتزم بأحكام دار الإسلام. المستأمن أيضا ليس ملتزما بأحكام دار الإسلام. وهذا يقودنا إلى مسألة إقامة الحدود على الكفار، وحاصل ما ذكره فقهاء المذهب في هذه المسألة، وهي مسألة إقامة الحدود على الكفار، أن الكفار لهم حالتان: الحالة الأولى أن يكون الكافر ملتزما وهو الذمي، وهذا يقام عليه الحد فيما يعتقد تحريمه كالزنا والسرقة، ولا يقام عليه الحد فيما يعتقد حله كشرب الخمر. لأنه يقر على دينه وهو يعتقد حله في دينه، لكن نص الفقهاء على أنه لا يظهره في دار الإسلام. هذا هو الصنف الأول من أصناف الكفار وهو الملتزم. الصنف الثاني غير الملتزم، وتكلم الفقهاء عن المهادن وهو الذي بيننا وبين بلاده أو دولته هدنة. في كشاف القناع ذكر أنه في تفصيل في أمره، فقال إنه يحد لقذف مسلم ويقطع بسرقة ماله، لأن الهدنة تقتضي أمانه من المسلمين وأمان المسلمين منه في النفس والمال والعرض، فلزمه ما يجب في ذلك، ولا يحد لحق الله لأنه غير ملتزم. هذا حاصل ما ذكره في كشاف القناع، وهو بيّن أنه غير ملتزم، لكن بمقتضى الهدنة، عقد الهدنة، نحده فيما فيه اعتداء على مسلم. بناء على ذلك فالمستأمن أيضا إذا أمنه الإمام وشرط عليه الالتزام فإنه يصير ملتزما، يصير ملتزما وإن كان من حيث الأصل، لأن الأمان كما تعلمون المستأمن لا يلزم أن يكون من الإمام كما مر في الجهاد، قد يؤمنه فرد من الأفراد، لكن إذا أمنه الإمام وشرط عليه الالتزام فدخل على هذا الشرط صار ملتزما. وقد ذكر هذا المعنى الشيخ محمد إبراهيم في تعليقاته وتقريراته على الروض، وهو يفهم من كلام الفقهاء. وإن كان الأصل أن المستأمن مثل ما قلنا غير ملتزم، لكننا ذكرنا حالة خاصة حسب الواقع الآن. قال عالم بالتحريم، هذا هو الشرط الرابع، فلا حد على من جهل تحريم الزنا أو عين المرأة. فهذا الشرط يبين لنا أن الجهل بالتحريم عذر، والعذر به يكون على وجهين: إما أن يكون جاهلا بأصل تحريم الزنا، والوجه الثاني أن يكون جاهلا بتحريم عين المرأة كمن زفت إليه غير امرأته فوقع عليها، فهذا لا حد عليه وهو من الوجه الثاني من الجهل. بالنسبة للوجه الأول وهو جهل التحريم، نص الفقهاء على أن دعوى جهل التحريم لا تقبل من أي شخص، ولو قبلت من أي شخص لكان كل من أراد أن يتخلص من الحد ادعى الجهل. ولهذا جاء في الإقناع قال: وإن جهل تحريم الزنا ومثله يجهله، فضبطه بأن يكون مثله يجهله. فمن كان مثله يجهله قُبلت منه الدعوة بالجهل. ومثل له الشيخ منصور في الروض في باب حد الزنا بقريب عهد بالإسلام أو ناشئ ببادية بعيدة، فهذا مثله يجهل، بمعنى أنه يمكن صدقه في دعواه الجهل، فتكون دعواه شبهة والحدود تدرى بالشبهات. أما من يدعي الجهل وهو بين المسلمين ونشأ بين المسلمين فهذا لا تقبل منه هذه الدعوة. استدل الفقهاء على ذلك بأثر ورد عن عمر وعثمان أنهما قالا: لا حد إلا على من علمه، رواه عبد الرزاق في المصنف، وصححه بعض أهل العلم عنهما. وأشير هنا إلى مسألة وهي قول عالم بالتحريم أو اشتراط العلم لإقامة الحد، هل يدخل فيه اشتراط العلم بالعقوبة؟ بمعنى من كان عالما بتحريم الفعل جاهلا بالعقوبة الشرعية يحد أو لا يحد؟ نعم يحد، أحسنتم. إذن جهل العقوبة ليس عذرا مع العلم بتحريم الفعل. وهذا في الموسوعة الفقهية ذكروا أن الأئمة الأربعة اتفقوا عليه، الأئمة الأربعة على ذلك كما في الموسوعة. هنا ملحظ، وهو أن المؤلف رحمه الله لم يذكر شرط الاختيار، فلم يقل من ضمن الشروط مختارا، مع أنه نص على اعتباره في حد الشرب في مسألة قتل المرتد في مسألة المرأة المكرهة على الزنا، وهذه ستأتينا في عبارات المؤلف في الزاد نفسه، فلما لم يذكره هنا؟ يا أحد عنده جواب؟ نعم لا ما له علاقة، يعني البالغ قد يكون مختارا وقد يكون مكرها، فقد يكره حتى البالغ. نعم نعم أحسنت، بارك الله فيك. الذي يظهر والله أعلم أنه هنا يذكر الشروط العامة التي تشترك فيها جميع الحدود، وسيأتينا إن شاء الله في باب حد الزنا أنهم يقولون إن الرجل المكره على الزنا يقام عليه الحد، وهو المذهب بخلاف المرأة، فلعله لهذا الاعتبار لم يذكره ضمن الشروط العامة على اعتبار أن فيه تفصيلا من باب إلى باب آخر. المسألة الثانية مسألة اختصاص الإمام أو نائبه بإقامة الحدود، قال: فيقيمه الإمام أو نائبه. إقامة الحدود من خصائص الأئمة ونوابهم، والمراد بنائب الإمام يعني نائبه في تولي إقامة الحدود. من هو؟ هذا يختلف باختلاف الأعراف والأنظمة، فقد يسند الإمام هذا إلى أمير البلدة، وقد يسنده إلى القاضي، وكان القضاة سابقا يحكمون وينفذون سابقا، وقد يسنده إلى غيره. فعلى كل حال النائب هو من ينيبه الإمام في هذا الأمر أيا كان مسماه. أما غير الإمام أو نائبه فليس لأحد أن يتولى إقامة الحد، ولو كان عالما أو زعيم قبيلة أو غير ذلك. قال الشارح: مطلقا، سواء كان الحد لله كالزنا أو لآدمي كحد القذف. فالشارح رحمه الله بيّن أن هذا الحكم لا يختص بالحدود التي لله تعالى، بل سواء كان الحد لله كحد الزنا أو لآدم كحد القذف، فليس للمقذوف أن يتولى إقامة الحد على قاذفه بدون إمام أو نائبه. وعلل ذلك الشارح قال: لأنه يفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمن من استيفائه الحيف، فهو يفتقر إلى اجتهاد في ثبوته وفي الحكم به وفي تنفيذه، وهذا لا بد فيه أن يرجع فيه إلى الإمام أو نائبه حتى لا تختلف الاجتهادات في ذلك. أيضا لا يؤمن من استيفائه الحيف، لو مكن المقذوف من تولي إقامة الحد على قاذفه من غير إمام أو نائبه لربما حمله حب التشفي والانتقام إلى التعدي وتجاوز الحد المشروع، فلا يؤمن في استيفائه الحيف، والحيف يعني الظلم والتعدي، فيجب أن يفوض إلى الإمام أو نائبه. ومن الأدلة على ذلك أيضا استقراء الوقائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه، نجد أن الحدود في تلك العهود كان يتولاها الإمام أو من ينيبه الإمام. الفقرة التالية: مكان إقامة الحدود. المؤلف رحمه الله قال: في غير مسجد. وهذه العبارة تفيدنا أنه ليس هناك مكان محدد لا يقام الحد إلا فيه، فالأمر فيه ساعة. لو أقيم الحد في ساحة مثلا عامة في المدينة كما يوجد، أو في فناء بالقرب من مسجد لكن خارج المسجد طبعا، أو في مدرسة أو في سوق أو في أي مكان مناسب، ليس هناك شيء محدد، لكن يجتنب المسجد، ولهذا قال: في غير مسجد. فالمسجد لا يجوز أن تقام فيه الحدود. واستدل الشارح بحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. هذا ما يتعلق بمكان إقامة الحدود. وهذا يعني هذا الإطلاق يجعل الإمام أو نائبه يجتهد في الأصلح، يعني تحري المكان الأصلح، فالمكان الذي أصلح أن تقام فيه الحدود يقيم فيه الحدود مع التوسعة في ذلك حسب ما يحقق مقاصد الحد من الردع والزجر ونحو ذلك. الفقرة التالية آداب الضرب في الحدود. الحد قد يكون ضربا وقد يكون رجما وقد يكون قطعا، والمؤلف رحمه الله أراد في هذا أن يبين آداب الضرب في الحدود. وقولنا آداب يشمل الواجب والمستحب، لأن الأدب يطلق على الأمور الواجبة، كما نقول الأدب مع الله، الأدب مع رسوله، نقول مثلا اتباع سنته، فيطلق الأدب على الواجب ويطلق على المستحب. قال: ويضرب الرجل في الحد قائما. هذا هو الأدب الأول، يضرب الرجل، وهذا يخرج المرأة، سيأتي أنها تضرب جالسة. يضرب الرجل في الحد قائما، يعني واقفا على رجليه. علل ذلك الشارح قال: لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب. والمؤلف هنا أبهم الحكم، لأن قضية يضرب يحتمل يضرب وجوبا ويحتمل استحبابا، وهذا يسمونها مبهمات الأحكام، وهذه ترد أحيانا في عبارات الفقهاء، يعني يفعل به كذا لكن ما تدري وجوبا ولا استحبابا. قال الفتوحي: ظاهره وجوب ضربه قائما كما هو مقتضى التعليل. فظاهر العبارة هو الوجوب. قوله بصوت، هذا هو الأمر الثاني، فيجب أن يكون الضرب بصوت. ونص الفقهاء على أنه لا يضرب بعصا، والفرق بين الصوت والعصا بين. فالعصا يابسة ليس فيها ليونة يتكى عليها، أما الصوت ففيه ليونة، ولهذا ذكر الشيخ محمد إبراهيم أن في كلام بعض الفقهاء أنه الذي يعمل من السيور، كما أنه ذكر أيضا أنه يمكن استعمال الخيزران لأنه لا ثقل فيه. والخيزران يعني يقصد الخيزران الدقيق، هذا أيضا يحقق مقاصد الحد لأن مقصد الحد كما قرر الفقهاء هو التأليم من غير إضرار، فالخشب يكسر العظم لكن الصوت يؤلم ولا يكسر، فما كان من الخيزران الدقيق يشبه الصوت ويقوم مقام الصوت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا جديد ولا خلق. ومعنى خلق بفتح اللام قال في المصباح بفتحتين بمعنى البالي، هذا في المصباح المنير قال بفتحتين بمعنى البالي. يقولون إن الصوت الجديد يكون قاسي، وإذا استعمل كثيرا مع الاستعمال يخلق فيصير لين، ليونه زائدة فلا يؤلم، فيقولون إنه يجب أن يكون صوتا إيش بين صوتين، لا جديد لأن يصير فيه قساوة ولا خلق. ولهذا الشيخ منصور علل قال: لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. ونقل في شرح المنتهى عن الرعاية قال: بين اليابس والربط. وهذا يفيدنا أن الصوت ليس شيء يابس يعني مثل العصا المعروفة الآن، وإنما شيء يتثنى لكن ما يصير فيه ليونة زائدة تمنع الألم. ولهذا في الإقناع قال: وكل موضع وجب فيه الضرب من حد أو تعزير فشرطه التأليم. كل موضع وجب فيه الضرب من حد أو تعزير فشرطه التأليم. فالمطلوب في الحد أو التعزير هو التأليم لا الإضرار ولا إتلاف العضو ولا جرحه أو إدمائه. وهذا المقصد تحققه جملة من هذه الآداب التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع. قال: ولا يمد، يعني لا يمد المحدود على الأرض أثناء ضربه، ولا يربط، يعني لا يربط في رجله أو غيرها، ولا يجرد، يعني لا يجرد المحدود من ثيابه. ولهذا قال: بل يكون عليه قميص أو قميصان. لأن القميص أو القميصان، القميص أو القميصين لا تمنع ألم الضرب. نحن نستحضر المقصد، والقميص أو القميصان الفقهاء يطلقون القميص حتى الفنيلة تسمى قميص، إذا عليه فنيلة داخلية وثوب خارجي هذا عليه قميصان، عليه قميصان، فيكون عليه قميص أو قميصان لا بأس حسب ما هو عرف الناس في لباسهم، لأن هذه لا تمنع التأليم الذي هو مقصد الحد. قال الشارح رحمه الله: وإن كان عليه فرغ أو جبة محشوة نزعت. ليس معنى ذلك أن ندع عليه ملابس الشتاء فلهذا نقلوا عن الإمام أحمد أنه قال إذا كان عليه ملابس الشتاء لم يبالي بالضرب، لو عليه فروة ولا عليه يعني جاكيت أو بشتوبر أو كذا، هذا ربما منع الألم الكلية، ونحن نستحضر المقصد المتقدم فتنزع مثل هذه الأشياء. من الأدلة على ما تقدم، الشارح رحمه الله استدل بما روي عن ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. ونقل في الحاشية عن الموفق بن قدامة أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مد ولا قيد ولا تجريد، فهذا يدل على أن هذه الأمور غير مشروعة. فلا يجوز أن تفعل بمن يقام عليه الحد. قال: ولا يبالغ، يعني ضارب، بضربه بحيث يشق الجلد. لا يبالغ يعني على تقدير ضارب بضربه بحيث يشق الجلد، يعني البنال المجهول محتمل، لكن أنا كأني أميل إلى أن الأحسن البنالي المعلوم حسب ورود العبارة في بعض الكتب المذهب الأخرى، ويحتاج تقدير. نقول: ولا يبالغ ضارب بضربه بحيث يشق الجلد. علل الشارح قال: لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه، وهذا يحقق ما تقدم ذكره، ذكرنا القصد هو التأديب بالإيلام لا الإضرار ولا الإهلاك ولا إبطال منفعة العضو أو إدمائه أو ما أشبه ذلك. قال: ويفرق الضرب على بدنه. هذا أدب سابع صدره الشارح بقوله: وسنة أن يفرق الضرب على بدنه. وهذا قد يكون فيه إشارة إلى أن ما قبل من الواجبات، لأنه خص هذا بالسنية، فسنة أن يفرق الضرب على بدنه. وعلله قال: ليأخذ كل عضو منه حظه. الأدب الثامن قال: ويتقي، قال الشارح وجوبا، ولعله نص على الوجوب لأنه تخلل سنة بين الواجبات. الشارح قال: ويتقي وجوبا الرأس والوجه والفرج والمقاتل. فلا يجوز أن يضربه على رأسه ولا على وجهه ولا على مقتل من المقاتل، وسبق أن ذكرنا المراد بالمقاتل وأمثلة لها في كتاب الجنايات. وقد علل الشارح رحمه الله قال: لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله أو إذهاب منفعته، فقد يؤدي إلى القتل وقد يؤدي إلى شلل العضو، وهذا كله يتنافى مع مقاصد الحد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عن ضرب الوجه ثم قال: والمرأة كالرجل فيه، يعني فيما ذكر من الآداب. ثم استثنى ثلاثة أمور، قال: إلا أنها تضرب جالسة، مر معنى أن الرجل يضرب قائما، المرأة تضرب جالسة. واستدلوا بقول علي: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، رواه البيهقي. قال: وتشد عليها ثيابها، هذا الاستثناء الثاني. والاستثناء الثالث: تمسك يداها لئلا تنكشف. تمسك يداها، يعني يأتي اثنان يمسكان يديها، والأولى أن يكونا من محارمها. وإذا لم يكونا من محارمها يكون هذا طبعا بحائل، يعني لا يجوز مس المرأة الأجنبية. ثم بين المؤلف رحمه الله الحكمة في هذه الاستثناءات، فهذه الاستثناءات لها مقصد، وهو أن المرأة عورة، وفعل ذلك بها أستر لها، ولهذا قال: لئلا تنكشف، لأنها مع الضرب قد إذا كانت واقفة تتثنى تنفض ثيابها فتنكشف عورتها بيديها، فالمرأة يطلب لها من الستر أكثر مما يطلب للرجل، فلهذا كان لها هذه الأحكام التي تختص بها وتختلف بها عن الرجل. ولذلك علل الشارح قال: لأن المرأة عورة وفعل ذلك بها أستر لها. الفقرة رقم 5: ترتيب الحدود من حيث شدة الجلد. قال: وأشد الجلد جلد الزنا، ثم جلد القذف، ثم جلد الشرب، ثم جلد التعزير. علله الشارح قال: لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وما دونه أخف منه في العدد، فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. وهذا تعليل ظاهر، لأنه إذا علمنا أن الشرع حد الزاني بمئة وحد القاذف بثمانين، علمنا أن الشرع قصد إيلام الزاني أكثر من إيلام القاذف، فلو كان جلد القاذف ثمانين أشد من جلد الزاني مئة لكان ذلك معاكسة لمقصود الشارع. ولهذا قالوا إن أشد الجلد هو الزنا لأنها أكثر عددا، إضافة إلى ما جاء في الآية، ثم بعده القذف، ثم بعده الشرب، ثم التعزير. قال: ومن مات في حد فالحق قتله. هذه الفقرة عنوانها: عدم ضمان من مات في حد. إذا أقيم الحد بالجلد أو بقطع اليد على شخص سارق فمات المحدود، هل يضمنه مستوفي الحد، عبارة المؤلف تفيد أنه لا ضمان، ولهذا قال: ومن مات في حد فالحق قتله. هذه العبارة جاءت، يعني المؤلف رحمه الله أخذها من أثر ورد عن علي وعمر رضي الله عنهما، ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: في من استوفي منه قصاص فيما دون النفس فمات قال الحق قتله، رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. وهذا مبني على القاعدة المتقدمة، وهو أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. فكذلك من أقام الحد لا يضمن، ولهذا قال الشارح رحمه الله: ولا شيء على من حده، يعني لا قصاص ولا دية، لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليل يفيدنا أنه لو تجاوز الحد المشروع لكان ضامنا، فلو تجاوز كأن جلد الزاني، قال الفقهاء: ولو زيادة جلدة واحدة، ما يجوز الزيادة ولو واحدة، لو تجاوز عددا أو صفة المشروع كان ضامنا بالدية. أما إذا لم أتى به على الوجه المشروع وهذا هو الأصل فلا ضمان حينئذ. المسألة الأخيرة مسألة الحفر للمرجوم، قال المصنف رحمه الله: ولا يحفر للمرجوم في الزنا. قال الشارح: رجلا كان أو امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين. والذين قالوا بأنه يحفر للمرأة من مآخذهم أن هذا أستر لها، ولهذا قال الشارح: لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف. يعني يمكن اتخاذ وسيلة أخرى للستر عليها وهي شد الثياب، وهذا وارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. إذا زنى المحصن رجم حتى يموت، والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة، وغرب عاما ولو امرأة، والرقيق 50 جلدة ولا يغرب، وحد لوطي كزان. ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغييب الحشفة الأصلية كلها في قبل أو دور أصليين حراما محضا، الثاني انتفاء الشبهة فلا يحد بوطئ أمة له في شرك أو لولده، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته له فيها شرك. أحسن الله إليكم. الثاني انتفاء الشبهة فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا. الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطئ ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. هذا باب حد الزنا، وعناوين المسائل كالتالي: العنوان الأول حد الزاني المحصن، العنوان الثاني شروط الإحصان، والعنوان الثالث حد الزاني غير المحصن، الرابع حد الزاني الرقيق، الخامس حد اللوطي، السادس شروط وجوب الحد. ويمكن أن نعنون أيضا للشرط الأول في وجود حقيقة الزنا، والشرط الثاني انتفاء الشبهة وآثاره، والشرط الثالث ثبوت الزنا وما يثبت به، وتحته ثبوته بالإقرار وشروطه، وثبوته بالشهادة وشروطها، والمسألة الأخيرة عدم ثبوته بالحمل. عرف الشارح رحمه الله الزنا، قال: وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. وقوله إذا زنى المحصن رجم حتى يموت، هذا حد الزاني المحصن. فالحد في الزنا يتنوع إلى نوعين بحسب حال الزاني. فإن كان الزاني محصنا فحده الرجم، وإن كان غير محصن فحده الجلد والتغريب. المؤلف الآن بدأ بالأول وهو المحصن. قال: إذا زنى المكلف، هذه عبارة زادها الشارح وقد تقدمت في الشروط العامة للحدود، المحصن، سيأتي بيان معنى الإحصان في كلام المؤلف، رجم حتى يموت، فهذا حده أن يرجم حتى يموت. وهذا يبين لنا أن الرجم ليس له مقدر، فهو يرجم حتى يموت، والناس يختلفون، قد يموت بعضهم بقليل الرجم وقد يموت بعضهم بكثيره، فلا تقدير في ذلك إلا أن ينتهي بموت المحدود. أشار المؤلف رحمه الله إلى أدلة الرجم، أشار الشارح إلى أدلة الرجم، قال: لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله. فالرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، وأجمع عليه العلماء. ما شروط الإحصان؟ قال: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران. هذا هو شروط الإحصان، أو بعبارة أخرى تعريف المحصن في باب الزنا، لأن المحصن له تعريفان في الحدود: تعريف في باب الزنا، وتعريف في باب حد القذف، والتعريفان مختلفان. فممكن نقول شروط الإحصان في الزنا، أو نقول تعريف المحصن هنا يعني في الزنا. قال: والمحصن من وطئ امرأته. وطئ، هذا يفيدنا أن مجرد العقد على امرأة من غير وط لا يصير به الزوج محصنا، لا يصير محصنا إلا إذا وطئ. لو أنه عقد ثم زنى وهو لم يطأ من عقد عليها فحده الجلد للرجل، فيعتبر الوطء. وقد ذكر في الشرح الكبير أنه لا خلاف أن النكاح الخالي من الوطء لا يحصل به إحصان. قال: ولو بوطء دبر، لأنه لا تصير به ثيبا ولا تخرج عن حد الإبكار. ولهذا سيأتي الشارح رحمه الله عند قوله في نكاح صحيح زاد عبارة في قبولها، إذن لا بد من الوطء في القبول حتى يكون محصنا. فلو لم يطأ ووطئ في الدبر فلا إحصان. صاحب الشرح أشار إلى دليله، قال: لا تصير به ثيبا، كأنه يشير إلى حديث عبادة بن الصامت: الثيب بالثيب جلد 100، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فالرجم أنيط بالثيوبة، الرجم أنيط بحكم الثيوبة، والثيب هي التي وطئت في قبلها كما مر معنا في باب النكاح. فالموطوعة في الدبر لا تزال بكرا، تدخل في حديث عبادة: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. قال: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية، هذا بيان، لأن الزوجة المسلم إما أن تكون مسلمة أو كتابية من أهل الذمة، في نكاح، وهذا يخرج الوطء الزنا أو وطء الشبهة أو التسري، فهذا لا يصير به الواطئ محصنا. وقول الصحيح يخرج الوطء في نكاح فاسد أو باطل. ذكرت لكم أن الشارح زاد عبارة في قبولها وبينت دلالتها. في الشرح الكبير أيضا استدل على مسألة اعتبار الإحصاء، اعتبار كونه في نكاح صحيح حتى يكون محصنا. قال: لأن النكاح يسمى إحصانا بدليل قوله تعالى: والمحصنات من النساء. الآية هذه في سياق المحرمات، ما المراد بالمحصنات من النساء؟ يعني المتزوجات. قال: ولا خلاف أن وطأ الزنا، والكلام لصاحب الشرح الكبير، لا خلاف أن وطأ الزنا والشبهة لا يصير به محصنا، وكذلك التسري. ثم قال الماتن: وهما بالغان عاقلان حران. وهما، قال الشارح، أي الزوجان. لا بد أن يكونا بالغين، عاقلين، حرين. قال: فإن اختل شرط منها، يعني من هذه الشروط وهي البلوغ والعقل والحرية في الاثنين، فإن اختل شرط منها في أحدهما يعني أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما. فلو فرضنا أنه تزوج غير بالغة، تزوج صغيرة يوطأ مثلها فوطئها، هذا وطئها في نكاح صحيح، هل يصير محصنا لو زنى؟ نرجمه ولا نجلده؟ نجلده، ليس محصنا. ولو كان هو أيضا صغير ابن عشر، لأن ابن عشر يطأ مثله كما مر معنا، وهي صغيرة أيضا أو دون الصغير، هذا أصلا ما عليه حد، ما عليه حد، مثال ما غير وارد. طيب نرجع أجل على الكبير، مثل ما قلنا الكبير إذا فرضنا أن بالغا نكح من يوطأ مثلها، عقد عليها فوطئها، فلا حد عليه، أما هي فلا حد عليها عموما لكونها صغيرة. وهكذا لو تزوج مجنونة أو تزوج أمة فالحكم نفسه، ولهذا قال فإن اختل شرط منها أي في أحدهما أي أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما. طيب لو زنى محصن بغير محصنة، فهل على المحصن الجلد أو الرجم؟ عليه الرجم، عليه الرجم. ولهذا قال الفقهاء لو زنى محصن بغير محصنة فلكل حده، كما في حديث العسيف تعرفونه وثابت في السنة. وأنا أشير إلى هذه المسألة لأن أحيانا يحصل انتقال نظر، فالشروط هذه معتبرة في الزوجين وليست في الزانيين، ولهذا الشارح رحمه الله ينص يقول الزوجين أحد الزوجين، لأنه يحصل أحيانا انتقال نظر لبعض من يدرس هذا الباب فيظن أن هذه معتبرة في الزانيين. انتهينا الآن من حد الزاني المحصن، ننتقل إلى حد الزاني غير المحصن. قال وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن جلد 100 جلدة. زنى المكلف يعني البالغ العاقل، هذه من الشارح، الحر سيأتي حد العبد لاحقا، غير المحصن وهذا يخرج المحصن لأن تقدم بيان حده، جلد 100 جلدة، وهذا بالنص والإجماع في قوله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال وغرب أيضا مع الجلد عاما. استدل الشارح بما رواه الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. وهذا التغريب يكون مسافة قصر سواء للرجل أو للمرأة. قال ولو كان المجلود امرأة، يعني حتى لو كان المجلود امرأة فتغرب المرأة كما يغرب الرجل، لكن المرأة فيها إشكال وهو أنه لا يجوز سفرها بدون محرم، ولهذا الشارح رحمه الله قال: فتغرب مع محرم وعليها أجرته. فقوله ولو كان، لأنه وقع خلاف هل المرأة تغرب أو لا تغرب. الذين منعوا تغريبها قالوا إنها إن غربت وحدها فهذا سفر بلا محرم وهذا لا يجوز، وإن غربت مع محرم عوقب من ليس مذنبا، فمنعوا مطلقا. المؤلف يقول لا، عندنا حل، وهو أنها تغرب مع محرم من غير إجبار لذلك المحرم على أن يسافر معها. قال وعليها أجرته، يعني هي التي تدفع أجرته. قال فإن تعذر، الكلام للشارح، فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة القصر. وتعذر المحرم ذكر الفقهاء بأن يأبى أن يسافر معها فإنه لا يجبر، أو لا يكون لها محرم أصلا، وأدلة تغريب المرأة عموم الأدلة، ومنها حديث عبادة المتقدم في صحيح مسلم: البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، وسياقه يدل على أن كلا البكرين، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، يعني كلا البكرين الواطئ والموطوءة. فعموم الأدلة يشمل المرأة كما الرجل. الفكرة التالية: حد الزاني الرقيق. قال وإذا زنى الرقيق جلد 50 جلدة. فالرقيق يجلد على النصف من الحر، الحر مرمنة 100 جلدة، الرقيق 50 جلدة. هذا الحكم يشمل البكر والثيب أو البكر فقط من الرقيق؟ ها؟ بكرا كان أو ثيب، يشمل البكر أو الثيب، ولا نقول محصنا أو غير محصن، لأن الحرية شرط في الإحصان، لا يوجد رقيق محصن. فنقول يجلد الرقيق 50 جلدة بكرا كان أو ثيبا. استدل الشارح رحمه الله بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومعنى أحصن يعني تزوجن، فعليهن نصف ما على المحصنات. ما المراد بالمحصنات؟ لا، الحرائر، الحرائر. هذا من هنا يظهر وجه الاستدلال. قال رحمه الله: والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة لا غير. فقوله العذاب يعود على العذاب المذكور في القرآن، وهو 100 جلدة ونصفها 50. طيب هل يغرب الرقيق؟ قال ولا يغرب الرقيق. علله الشارح قال: لأن التغريب إضرار بسيده. نقول وإجازة له من العمل، والمقصود هو العقوبة، فلا يغرب الرقيق. الفقرة التالية: حد اللوطي. قال وحد لوطي كزان. قال الشارح: وحد لوطي فاعلا كان أو مفعولا. يعني الكلام هذا يشمل الفاعل والمفعول به، واللواط هو إتيان الذكور من العالمين كما هو معلوم. حده كزان. قال الشارح: فإن كان محصنا فحده الرجم، وإلا جلد 100 وغرب عاما. قال: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. هذه نضع عنوان نقول: شروط وجوب الحد. لا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول ذكرت عنوان يمكن أن يوضع له، وهو وجود حقيقة الزنا. ما هي حقيقة الزنا؟ قال: أحدها تغييب الحشفة الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا. هذا هو حقيقة الزنا. تغييب يعني إخفاء، بمعنى أن يدخل الحشفة حتى تختفي في الفرج. تغيب في الفرج يعني تختفي في الفرج، والحشفة هي رأس الذكر. وقوله الأصلية هذا يخرج الزائدة، وقوله كلها أو كلها يخرج ما لو غيب بعض الحشفة فلا حد. وقوله في قبل أو دبر يفيد أن الوطء في القبل يوجب الحد، والوطء في الدبر أيضا يوجب الحد. إذا كان دبر أجنبية أو وطء في لواط كما مر معنا أن حد حد الزنا. أما وطء الزوجة في دبرها ففيه التعزير، فيه التعزير كما نص على ذلك الفقهاء. قال: أصليين، هذا يخرج الزائد منهما، يخرج ما لو وطي في زائد. قال الشارح رحمه الله: فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج. فمقدمات الزنا ليس فيها حد، وإنما فيها تعزير، كان قبل أو باشر دون الفرج. قال: ولا من غيب بعض الحشفة، وهذا أشرت إليه فيما مضى. قال: ولا من غيب الحشفة الزائدة أو غيب الأصلية في زائد. القبل والحشفة الأصلية أو الذكر الأصلي والزائد هذه تكون في الخنثى غير المشكل، فإذا تبين ذكورته فقبله زائد وذكره أصل، وإذا تبين أنوثته فذكره زائد وقبله أصل. فالمؤلف رحمه الله احترز من هذا في اشتراطه أن يكون الحشفة أصلية، يعني من ذكر أصلي. قوله في قبل أو دبر أصليين، القبل الأصلي والزاد هذا واضح مما تقدم، لكنه يشكل الدبر، يشكل الدبر، كيف دبر أصلي وزائد؟ الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على الزاد قال: وأما الدبر فقد يوجد من لا دبر له إلا فتحة يخرج منها الغائط في غير موضع الدبر الأصلي. هذا كلام الشيخ، يعني معناه أن تكون تلك الفتحة دبر زائد غير أصلي. قال: حراما محضا، قال الشارح: أي خاليا عن الشبهة، وهو معنى الشرط الثاني، يعني الشرط الثاني يتعلق بانتفاء الشبهة. انتهينا من الشرط الأول. الشرط الثاني انتفاء الشبهة وآثاره. قال: انتفاء الشبهة، الشارح رحمه الله ذكر بعض الأدلة على قاعدة درء الحدود بالشبهات، وقد ورد في هذا أحاديث لا تسلم من مقال. ذكر حديث مرفوع: ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم، وهو ضعيف وله شواهد ضعيفة، لكن ثبت موقوفا عن ابن مسعود: ادروا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحد يدرأ بالشبهة. هذا دليل أصل الشرط في الحدود عموما. أما آثار اعتبار هذا الشرط في حد الزنا، فقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الآثار تتضمن أنواعا من الشبهات. فالشبهات في حد الزنا قد تكون شبهة ملك، وقد تكون شبهة اعتقاد، وقد تكون شبهة عقد، وقد تكون أنواعا أخرى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من ذلك تفريعا على هذا الشرط. قال: فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك. هذه شبهة إيش؟ ملك. معلوم أن الرجل لا يجوز أن يتسرى بالأمة إلا إذا كان يملكها ملكا كاملا، أما إذا كان له فيها شرك، كان يملك بعضها، فليس له أن يطأها. لكن لو وطئها لا حد عليه، مع أن هذا الوطء حرام، لا حد عليه لوجود شبهة الملك. قال: أو لولده، يعني لو كان لولده فيها شرك أيضا لا حد عليه. ففي الصورة الأولى وجدت شبهة ملك الواطء، وفي الصورة الثانية ملك ولده فيه شبهة بالنسبة له، لحديث: أنت ومالك لأبيك. وهذا مر معنا أن الأب له التملك من مال ولده، فمن هنا جاءت الشبهة. طيب، هل يحد لو كان يعلم الحكم الشرعي؟ يعني لو كان يعلم أن الأمة التي له فيها شرك لا يحل له وطئها فوطئها عالما، يحد أو لا يحد؟ لا يحد، لأن الشبهة هنا شبهة ملك، وشبهة الملك قائمة، علم أو لم يعلم. ولهذا ما قلنا شبهة اعتقاد، اعتقاد حل حتى لو كان يعتقد التحريم، شبهة الملك قائمة. قال: أو وطئ امرأة، قال الشارح: في منزله ظنها زوجته أو ظنها سريته فلا حد. هذا مثال على أي أنواع الشبهة؟ شبهة اعتقاد. فهذا وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته، وهذا قد يوجد أحيانا، قد يكون الشخص مسافر ورجع في ظلمة ووجد امرأة على فراشه مثلا زائرة لزوجته فوطئها يظنها زوجته، فلا حد حينئذ، وهذا يسميه الفقهاء وطئ شبهة، فهو وطئ محرم لكن ليس فيه حد. وكذلك إذا ظنها سريته أيضا نفس الشيء. قال: أو وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته. هذا شبهة عقد أو اعتقاد؟ ها؟ لا، شبهة اعتقاد، لأن المعول عليه ليس هو العقد، ليس هو العقد. ولهذا قيد، قال: في نكاح باطل اعتقد صحته. تعرفون الفقهاء فرقوا بين النكاح الباطل والفاسد. ما تفريق الفقهاء بين الباطل والفاسد؟ نعم، الباطل المجمع على بطلانه، والفاسد هو ما فيه خلاف. فالباطل مثل نكاح خامسة أو نكاح معتدة أو نكاح ذات محرم، الفاسد مثل النكاح بلا ولي، نكاح المتعة. المؤلف يقول: إذا وطئ امرأة في نكاح باطل، كان تزوج خامسة، عنده أربع تزوج خامسة ووطئها، هل عليه حد الزنا؟ إذا كان يعتقد أن هذا النكاح صحيح فلا حد عليه، وأما إذا كان يعتقد أن هذا النكاح باطل فعليه الحد. وهنا ظهر لنا أن المعول عليه ليس النكاح وإنما اعتقاده، ولهذا جعلناه من قبيل شبهة اعتقاد، فهو اعتقد أن هذا النكاح يبيح له. ولهذا لو وجد النكاح مع اعتقاد التحريم حددناه ولا لا؟ إذن ليست شبهة عقد، شبهة اعتقاد. قيد الفقهاء، قالوا: ومثله يجهل. يعني ما هو يجينا واحد فقيه يتزوج خامسة يقول: أنا ما كنت أدري، فقيه وعاد تعلم، هذا لا يقبل. لكن يقول: إذا كان مثله يجهل، لأن الأحكام هذه قد تخفى حتى على بعض عامة الناس في بعض الأماكن يعني دون بعض، ف فالفقهاء يقول إذا كان مثله يجهل واعتقد صحته فليس عليه حد. في مطالب للنهى فسر عبارة ومثله يجهل قال بأن لا يكون فقيها، فمعناه الفقيه هو الذي في مثل هذه المسألة، وهذا قد يكون عليه ملحظ أنها في بعض المناطق حتى غير الفقيه، يعني مثل نكاح خامسة حتى غير الفقيه ليس من الأحكام التي يختص بعلمها الفقهاء، لكن صاحب المطالب عبر بهذا التعبير. بعد ذلك قال أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه، هذا هو النكاح الفاسد. قلنا أن الفاسد هو المختلف فيه، يعني وطئ امرأة في نكاح بعقد فاسد مختلف فيه، مثل نكاح بدون ولي مثلا أو نكاح متعة، فهذا لا حد عليه. هذا شبهة اعتقاد ولا شبهة عقد؟ شبهة عقد. ولهذا نصوا على المشهور أن حتى لو اعتقد فساده، يعني حنبلي يعرف ويعتقد أن النكاح بلا ولي فاسد، وتزوج بدون ولي ووطئ ما عليه حد، أو يعرف أن النكاح المتعة فاسد وتزوج ووطئ لا حد عليه، لأن الشبهة هنا شبهة عقد. ولهذا علل بعضهم قالوا لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة، ونصوا قالوا حتى لو اعتقد أنها لا تحل له فيفرق بينهما حينئذ ولا يحد لوجود شبهة العقد. وهذا يفهم من سياق المؤلف، لأنه لما ذكر النكاح الباطل قيد بقوله إيش؟ اعتقد صحته، وهنا ما ذكر القيد، معناه أنه سواء اعتقد أو صحته أو اعتقد فساده، لأن الشبهة هنا شبهة عقد. قوله ونحوه، قال الشارح رحمه الله، أو قبل هذا قال أو ملك مختلف فيه، يعني وطئ أمة في ملك مختلف فيه، كان اشترى أمة، عقد الشراء هذا في خلاف في صحته أو فساده، إذا قلنا بصحته معناه حلت له، وإذا قلنا بفساده قلنا لم تحل، هو العقد فاسد مثل ما قلنا في النكاح الفاسد، يعني عندنا أن العقد هذا فاسد لكنه مختلف فيه فوطئها لا حد عليه، ليس عليه ليس عليه حد. ولهذا قال أو ملك مختلف فيه، ومثل لذلك الشارح بشراء فضولي، تعرفون في خلاف في عقد الفضولي هل هو صحيح أو فاسد، والمذهب أنه فاسد، المذهب أنه فاسد، لكن مع ذلك يقولون لو المشترى له قبض الأمة ووطئها فلا حد عليه. وهذه فيما يظهر من قبيل شبهة الملك، شبهة الملك، لأن على القول بالصحة يكون ملك، وعلى القول بالفساد يكون لم يملك. فإن نقول في شبهة ملك، بعض العلماء قال إنه ملك وبالتالي حلت له. قوله ونحوه، قال الشارح أي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بالإسلام أو ناشئ ببادية بعيدة. هذه المسألة تقدم الكلام عليها فلا نعيد الكلام عليها. قال أو أكرهت المرأة على الزنا، هذه من الشبه الإكراه. فإذا أكرهت المرأة المزني بها على الزنا فلا حد. فالإكراه عذر. وقوله المرأة هذا مفهومه أن الرجل يحد ولا يعذر بالإكراه، وهذا ما صرح به فقهاء المذهب في الغاية هو مع شرحها، قال أو زنى مكرها حد. هذا كلام الشارح الغاية اللي هو مطالب للنهى، قال هذا المذهب، لأن الوطأ لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار. إذن هم يقولون أن الرجل يختلف عن المرأة، المرأة تعذر بالإكراه ولا تحد، الرجل لا يعذر بل يحد. هذا هو المشهور في المذهب. ويعللون بأن الرجل لا يطأ حتى ينتشر، والانتشار يكون بالاختيار، يدل على أن حتى لو كان في البداية مكره إلا أنه حدث له اختيار، بناء عليه حصل منه انتشار. الثالث مما يثبت به الحد، أو الثالث من شروط الحد، وهو ما يتعلق بثبوت الزنا. قال الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. هذه العبارة تفيد حصر طرق ثبوت الزنا في هذين الأمرين. وبناء على ذلك فما يخطر ببالك من أمور قديمة أو حديثة كلها لا يثبت بها حد الزنا، لا يثبت حد الزنا إلا بأحد هذين الأمرين. الأمر الأول عنوان ثبوته بالإقرار وشروطه. قال أحدهما أن يقر به، هذا الثبوت بالإقرار، والإقرار هو الاعتراف. والمؤلف رحمه الله ذكر للإقرار ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الإقرار أربع مرات، الشارح زاد قال أن يقر به أي بالزنا مكلف. إذا اعتبرنا مكلف شرط تزيد الشروط عندنا أربعة، وهذه زيادة من الشارح، فيصير الشرط الأول مكلف. الشرط الثاني لأن الصغير والمجنون لا عبرة، أو المجنون، لأن الصغير أصلا لا يقام عليه الحد. لكن لو أن مجنونا أقر بزناه حال إفاقته ترد المسألة، فلا يعتبر إقراره حال الجنون، لا بد أن يكون المقر مكلفا. أربع مرات دليله ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لم يقم على ماعز الحد حتى أقر أربعا. قول في مجلس أو مجالس، يعني مجالس الحاكم، وهذا يفيد أنه لا يشترط في الإقرار اتحاد المجلس. فلو أقر الزاني عند القاضي يوم السبت، ثم أقر يوم الأحد، ثم أقر يوم الاثنين، ثم الثلاثاء، ثم الأربعاء، اجتمعت أربع إقرارات في أربع مجالس، فإنه يحد. الشرط الثالث قال: ويعتبر أن يصرح بذكر حقيقة الوضع، يعني لا تكفي الكناية، لابد من التصريح، لأن الكناية تحتمل ما لا يوجب الحد، وهذا شبهة يدرى بها الحد. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: أنكتها، لا يكني، ضبط لا يكني، قال: نعم. فهذا يدل على أنه لا بد من تصريح في الإقرار. الشرط الرابع قال: ولا ينزع، أن يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. فلو رجع عن إقراره أو هرب كف عنه. وقوله حتى يتم عليه الحد يفيدنا أنه لو رجع بعد الشروع في تنفيذ الحد يعتبر رجوعه، ولا نكمل؟ يعتبر رجوعه ويكف عنه. ولهذا قال حتى يتم، ما قال حتى يحد، حتى يتم عليه الحد. ومن أدلتهم على ذلك أن ماعزا لما هرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. رواه أحمد والترمذي وحسنه الترمذي. الأمر الثاني ثبوته بالشهادة وشروطها. قال الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. هذا الكلام تضمن خمسة شروط للشهادة. وأشير هنا إلى أن ثبوت حد الزنا بالشهادة أمر نادر، لأن كون الزاني يزني بمشهد من أربعة عدول يرون ذكره في فرجها هذا أمر نادر. وقد ذكر ابن تيمية في منهاج السنة أنه لم يكد يثبت في التاريخ، لكن ثبت في سنن أبي داود أن اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عليهما الزنا بشهادة أربعة. ولهذا نقول إنه وإن كان نادر لكنه ممكن. وقضية إنه لم يوجد مطلقا نقول وجد حتى في عهد النبوة، لكنه نادر كما ذكر. فالغالب إنه يثبت بالإقرار، وهو الأمر الأول. قال: أن يشهد عليه في مجلس واحد، هذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون الشهود شهدوا في مجلس واحد من مجالس الحاكم. فإذا كان الحاكم مثلا يجلس من الساعة 8 مثلا إلى الساعة مثلا 12 مثلا فرضنا، لو جاء واحد الساعة 8 واحد 9 واحد 10 واحد 11 واحد 11 ونص مثلا، ثبت الحكم لأنها مجلس واحد من مجالس الحاكم. لا يشترط أن يأتوا مجتمعين، إنما الشرط هو اتحاد مجلس الحاكم. قال في الحاشية ما حاصله، قال لا في مجلسين فأكثر، فإن جاء بعضه بعد أن قام الحاكم من مجلسه فهم قذفة، عليهم حد القذف. واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه جلد ثلاثة تخلف رابعه فلم يشهد. وجه الاستدلال قالوا لو كان المجلس غير شرط لم يجز أن يحده، يعني الثلاثة، لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر، وعمر بادر إلى حد الثلاثة. الشرط الثاني بزنا واحد، وهذا يفيد أن الشهود الأربعة لو شهدوا على زنائين أو أكثر لا يثبت. ولهذا قال الشارح فلو عين اثنان يوما أو بلدا وآخران آخر حدوا للقذف. يعني لو اثنين جاءوا جميعا في مجلس واحد لكن اثنين قالوا رأيناه يزني في الرياض والآخرين قالوا رأيناه يزني في جدة، يحدون حد القذف ولا يثبت عليه الحد لأن هذا ليس زنا واحد. علل الفقهاء قالوا لأن جميع ما يعتبر له البينة يعتبر كمالها في حق واحد، فالموجب للحد أولى لأنه مما يحتاط له ويدرو بالشبهة. وهذا قاعدة، يعني ما نشترط له البينة، نشترط أن تثبت البينة على شيء واحد. فلو مثلا أردنا أن نثبت نكاح وشاهد شاهد على العقد على أن العقد تم في الرياض وشاهد آخر على أن العقد تم في جدة، هل يثبت النكاح؟ لا يثبت. الحدود من باب أولى لأنها تدرى بالشبهة. والشرع عندما اعتبر الأربع لإزالة الاحتمال وحصول اليقين، ولا شك أن أربعة على فعل واحد أقوى من أربعة على أفعال متعددة لأن يدخلها الاحتمال. قال يصفونه، هذا هو الشرط الثالث. قال الشارح فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر. ودليل ذلك أن طلب التصريح كما مر معنا جاء في حديث ماعز في الإقرار، والشهادة من باب أولى لأن خطأ الإنسان في إقراره على نفسه أقل من خطأ الشاهد، احتمال خطأ الشاهد. ومع ذلك طلب من المقر أن يصرح، فيطلب من الشهود من باب أولى. لكن ذكروا أن التشبيه ليس لازما، فيكفي أن يقول الشهود رأينا ذكره في فرجها. قوله أربعة هذا هو الشرط الرابع، وهذا بنص القرآن والإجماع. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الشرط الخامس قال الشارح: ويعتبر أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم فيه. فسر ذلك الشارح بقوله: أي في الزنا، بأن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم من به مانع من عمل أو زوجية. إذن الشرط الرابع يتعلق بأوصاف معتبرة في الشهود، فلا بد أن يكون الأربعة كلهم ممن تقبل شهادتهم في حد الزنا. من الذين تقبل شهادتهم في حد الزنا؟ الذين جمعوا ثلاثة شروط، يعني هذه شروط داخل الشرط: أن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم من به مانع من عمل أو زوجية. فقول رجالا يخرج النساء والصبيان، فلو شهد أربعة فيهم امرأة أو فيهم صبي لا يثبت الحد، ويحد الرجال حد القذف، والمرأة أيضا تحد حد القذف، أما الصبي ليس عليه حد كما هو معلوم. عدولا هذا يخرج ما إذا كانوا فساقا أو فيهم واحد فاسق فلا يثبت الحد ويحدون حد القذف. ليس فيهم من به مانع، وهذا هو الشرط الثالث في الشهود، فلو كان واحد منهم فيه مانع فيحدون حد القذف. الشارح فصل المانع: إما عمى أو زوجية. فلو فرضنا أن الشاهد أربعة أحدهم أعمى يحد الأربعة بما فيهم الأعمى، لأن شهادة الأعمى لا تقبل، كيف يقول رأي ذكر أو فرجها؟ لا يمكن أن تقبل شهادة الأعمى في حد الزنا. الزوجية يقصد يعني إذا شهد على زوجته بالزنا. فلو فرضنا أن الشهود الأربعة على المرأة واحد منهم زوجها، لا تقبل شهادة الزوج على زوجته بالزنا، لأنه مقر بعداوته لها، لأنه يقول الآن هذه أفسدت فراشي، وهذا إقرار بالعداوة، فلا تقبل شهادته عليها بالزنا. ويحدون حد القذف، وهو يحد أيضا إذا لم يلاعن، فإن لاعن فلا حد عليه كما هو أو كما مر معنا في باب اللعان. قال: سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. هذه أشرت إليها فيما مضى، فالشرط هو اتحاد مجلس الحاكم، ولا يشترط أن يأتوا جملة. المسألة الأخيرة: عدم ثبوته بالحمل، ونختم بها الدرس. الشيخ بعد أن بيّن ثبوته بأحد الأمرين المتقدمين وهما الإقرار والشهادة، بيّن عدم ثبوته بمجرد الحمل. قال: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. امرأة حملت ليس لها زوج ولا سيد، لأن إن كان لها زوج أو سيد فالولد منسوب إلى الفراش وهو الزوج أو السيد، لكن امرأة لا زوج لها ولا سيد، هل تحد بمجرد أنها حملت؟ لا تحد بمجرد ذلك. وقوله بمجرد ذلك لأنها قد تقر، قد تسأل وتقر، وحينئذ تحد إذا أقرت أربع مرات لا بمجرد الحمل وإنما بالإقرار أربعة. ولهذا قال الشارح رحمه الله: وإن سئلت وادعت أنها مكرهة أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا أربعا، في جميع هذه الصور لا تحد، لأن الحد يدرأ بالشبهة. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.